بسم الله الرحمن الرحيم. شرح ألفية ابن مالك. الدرس 48. أحكام لام الابتداء أو اللام المزحلقة مع إن المكسورة الهمزة. الحمد لله وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فدرس هذا اليوم إن شاء الله تعالى خاص بلام الابتداء الداخلة في خبر إن، نحو قولك إن زيدا لقائم. سنرى في هذه الحصة كيف تدخل هذه اللام في خبر إن، وما هي الشروط الموضوعة لذلك، وما هي الأحوال التي يمتنع فيها إدخالها، معتمدين في ذلك على نص كلام الناظم رحمه الله الذي يقول في هذا الموضوع. وبعد ذات الكسر فاصحب الخبر لم ابتداء نحو إن لوزر، وليلي ذل ما قد نفي، ولمنا نفعل ما كرضي، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. وتصحب الوسيط معم الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. اعلم علمني الله وإياك ما لم نعلم أن اللام تجيء لمعان كثيرة وتأتي على وجوه عديدة، وهي أكثر حروف المعاني وجوها، أوصلها بعضهم إلى 40. وفيها اللام المفتوحة والمكسورة والمسكنة، وتنقسم إلى قسمين، عاملة وغير عاملة، ويمكنك الاطلاع على وجوهها ومعانيها في كتاب مغني اللبيب عن كتب العاريب لابن هشام، وكتاب الجني الداني في حروف المعاني لمؤلفه رحمه الله تعالى. وما يهمنا اليوم هو اللام المفتوحة المسمات بلام الابتداء أو بالأحرى اللام المزحلقة. فلماذا سميت بلام الابتداء أو المزحلقة، وما هي فائدتها، وما هي مواضعها، ومتى تدخل في خبر إن، وتدخل على غير الخبر مع إن، وهل تدخل على غير الخبر مع إن؟ كل ذلك سنعرفه إن شاء الله في هذا البحث الذي ألتزم فيه البيان والاختصار. سميت بلام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ كثيرا، نحو لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لا يد كاسبة خير من يد عاطلة، أو على ما أصله مبتدأ نحو إن في ذلك لعبرة، فهذا هو مكانها وموضعها، فلذلك سميت بلام الابتداء. لكنها تنتقل من موضعها في نحو إن زيدا لقائم فتؤخر، وهي لام الابتداء نفسها. ولذلك يرى بعض النحاة أن الأفضل إذا أخرت عن الصدارة أن يطلق عليها اللام المزحلقة أو المزحلفة بنو تميم يقولون زحلوقة بالقاف، وأهل العالية يقولون زحلوفة بالفاء، وزحلقت الشيء دحرجته. ويقولون في سبب هذه التسمية أن مكانها في الأصل الصدارة في الجملة الاسمية، فلما شغل مكانها بإن التي هي بدورها لها الصدارة مثلها وتفيد التوكيد مثلها، أخرت اللام وزحلقت من مكانها إلى مكان بعده لقوة إن وامتيازها بالعمل، قال ابن هشام في المغني. ولهذا تسمى اللام المزحلقة والمزحلفة، وذلك لأن أصل إن زيدا لقائمون لئن زيدا قائم، لئن زيدا قائم، فكرهوا افتتاح الكلام بتوكيدين فأخروا اللام دون إنا، وذلك لئلا يتقدم معمول الحرف عليه إلى آخره. ومعنى كلامه رحمه الله أن موضع لام الابتداء هو الصدارة، لكن لما أكدت الجملة بإن أخرت اللام عن مكانها كراهة اجتماع مؤكدين. وللام الابتداء فائدتان: فائدة الأولى توكيد مضمون الجملة المثبتة ورفع الشك عن معناها المثبت، والعرب تكره تكرار التوكيد بالجملة نحو زيد قائم زيد قائم، فعدلت عنه إلى إدخال مؤكدين من المؤكدات التي يتقوى به الكلام، فبدلا من تكرار الجملة أتوا بحرف توكيد فقالوا إن زيدا قائم. لكن لما كان الملقى إليه الخبر منكرا وجاحدا احتاجوا إلى توكيد الجملة بمؤكد آخر فقالوا إن زيدا لقائم أو والله إن زيدا لقائم، وكرهوا أيضا تكرار مؤكد واحد نحو إن زيدا قائم، كما كرهوا اجتماع مؤكدين نحو لئن زيدا قائم، فزحلقوا اللام عن مكانها فرارا من اجتماع مؤكدين. الفائدة الثانية تخليص المضارع للحال، ولذلك وقع الخلاف إذا قرن المضارع بالسين أو بسوف هل تدخل أو لا، كما سيأتي إن شاء الله قريبا. مواضع دخولها: تدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة وهو موضوع بحثنا على أربعة أشياء. تدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة وهو موضوع بحثنا على أربعة أشياء: الخبر، معمول الخبر، الاسم، ضمير الفصل. وتفصيل ذلك كما يلي: أولا الموضع الأول دخولها على الخبر وهو المشار إليه بقول الناظم وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إن لوزر، وقوله وبعد ذات الكسر أي بعد إن المكسورة هو احتراز من باقي أخواتها، فإنها لا تدخل على أخبارها وهو الصحيح المعتمد، وما ورد من دخولها على بعضها فشاذ لا يلتفت إليه. وكذلك دخولها في خبر أمسى وخبر المبتدأ كقوله أمسى لمجهودا، قول الآخر أم الحليس لعجوز شهربة، وهما من شواهد ابن عقيل، كل ذلك شاذ. ثم مثل لدخولها في خبر إنا بقوله إني لوزر، فاللام لام ابتداء مزحلقة دخلت في خبر إن للتوكيد والتقوية، لكن دخولها في خبر إن ليس على الإطلاق، بل يشترط له شروط أشار الناظم إلى بعضها بقوله ولا يلي ذي اللمما قد نفي. الشرط الأول أن يكون الخبر مثبتا غير منفي، فإن كان منفيا امتنع دخولها وهو المشار إليه بقوله ولا يلي ذي اللمما قد نفي، فلا يجوز إدخالها في نحو إن زيدا لم يقم فتقول إن زيدا لا لم يقم، لا تقول ذلك. أما قوله وأعلموا إن تسليما وتركان لا متشابهان ولا سواء، لا متشابهان ولا سواء، فهو شاذ كذلك، فأدخل اللام على لا النافية وهو شاذ. الثاني، الشرط الثاني أن يكون الخبر غير جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقترن بقد، هذه قيود لا بد منها، فمفهومه أنها تدخل على أولا على الخبر المفرد كما تقدم نحو إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ثانيا تدخل على الخبر الجملة نحو وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن مسبحون، ثالثا تدخل على شبه الجملة نحو إن الشرف لفي التقوى، وقول الله تعالى إنك وإنك لعلى خلق عظيم. هذه المواضع الثلاثة مفهومة من قوله أن يكون الخبر غير جملة فعلية، وقوله فعلها ماض متصرف غير مقرون بقاد، هي ثلاثة أوصاف للفعل الذي يمتنع دخولها عليه: الأول ماض، الثاني متصرف، الثالث غير مقترن بقد. نحو إن القاضي حكم، فلا يجوز في مثل هذا أن تدخل اللام لأنه ماض متصرف غير مقترن بقد. قال الله تعالى إن الله اصطفى، وهذا هو معنى قوله ولامنا نفعل ما كرضيا ما جاءك رضيا. فرضيا فعل ماض متصرف غير مقترن بقد فلا يدخل عليه، ومفهومه أن اللام تدخل على، رابعا تبعا لما سبق، على المضارع لشبهه بالاسم نحو إن العلم لا ينفع، إن العلم لا ينفع، وإن ربك لا يحكم بينهم، ولا فرق بين المتصرف كهذين المثالين وغير المتصرف نحو إن زيدا لا يزار الشر، لا يدع الشر، لا يزار الشر. وإذا قرن المضارع بالسين أو بسوفا ففي جواز دخول اللام خلاف. صحيح أنه ممتنع لأن السين وسوفا يخلصان المضارع للاستقبال، واللام تخلصه للحال، فتناقضا وتخالفا فلم يجتمعا. خامسا تدخل على الماضي الجامد نحو إن زيدا لنعم الرجل، وإن عمرا لبئس الرجل، ونحو إن خالدا لعسى أن يقوم، وقد جوزه بعضهم، والمنقول عن سيبويه المنع. سادسا تدخل على الماضي المقرون بقد نحو إن القاضي لقد عدل، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد، وقد يليها مع قد، يليها الماضي مع قد. ثم مثل له بقوله إن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا، وإعرابه إن حرف توكيد ونصب نصيب الاسم وترفع الخبر، ذا اسم إشارة في محل نصب اسمها، لقد اللام لام الابتداء، وقد حرف تشقيق، وسماء فعل ماض متصرف من سماء يسمو، فاعله ضمير مستتر فيه يعود على اسم الإشارة على العداء متعلق بسماء، ومستحوذا حال من الضمير المستتر في سماء. وجملة لقد سماء في محل رفع خبر إن، والشاهد أن السماء فعل ماض متصرف لا يجوز دخول اللام عليه، لكنه لما قرن بقد جاز على رأي الجمهور. ووجهه أن قد تقرب الماضي من الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم، ووجهه أن قد تقرب الماضي من الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم. ثالثا الشرط الثالث أن يتأخر الخبر عن الاسم كالأمثلة السابقة، فلا تدخل في نحو إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، أي لا تدخل على فيك الخبر، لا تدخل على الجار المجرور الذي هو فيك وهو الخبر لأنه تقدم. ثانيا الموضع الثاني معمول الخبر، الموضع الثاني معمول الخبر أشار إليه بقوله واصحاب الوسطى معمول الخبر، يريد أن لام الابتداء تدخل، يريد أن لام الابتداء تدخل على الواسط أي على المتوسط إذا كان معمولا لخبر إن. وبعبارة أخرى تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين إن وخبرها نحو إن زيدا لطعامك آكل، لطعامك الشاهد لطعامك دخلت على معمول الخبر لأنه توسط، وذلك بأربعة شروط. الشرط الأول أن يتوسط معمول الخبر بين اسم إن والخبر كالمثال السابق، فإذا تأخر لم تدخل عليه. الثاني أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه كالمثال السابق، فلا يجوز أن تقول إن إن زيدا لطعامك أكل، لما علمت قبل قليل أن الماضي متصرفا مجردا من قد يمتنع دخولها عليه. ثالثا، أن لا تكون اللام قد دخلت على الخبر، فلا يجوز إن زيدا لطعامك لآكل، وسمع وهو قليل إني لبحمد الله لصالح، قيل هو لابن الجراح. رابعا، أن لا يكون المعمول حالا ولا تمييزا، لأنه لم يسمع عن العرب ذلك. فهذه شروط أربعة صرح الناظم رحمه الله بواحد، واصحاب الوسط معمول الخبر. ثالثا، الموضع الثالث ضمير الفصل، أشار إليه الناظم بقوله والفصل، وهو ضمير يذكر بين المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك، قد شرحه ابن هشام في المغني تحت قوله شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا، وتكلم في شروطه وفائدته ومحله وفيما يحتمل من الأوجه وفوائده. أولا، الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر، لا تابع. نذكر فوائده هنا. نقول أولا، الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلا، لأنه فصل أي ميز بين الخبر والتابع. فإذا قلت زيد هو الجاني، تعين أن يكون الجاني هو الخبر، وإذا قلت زيد الجاني احتمل أن يكون صفة وخبرا. وسمي عمادا لأنه يعتمد عليه معنى الكلام، يعتمد عليه المعنى في الكلام. ثانيا، فمن فوائده التوكيد والتقوية، ولذلك سماه بعض الكوفيين دعامة، لأنه يدعم به الكلام أي يقوى ويؤكد. ثالثا، من فوائده الاختصاص، فإذا قلت زيد هو العالم خصصت زيدا بالعلم وحصرته فيه، وتدخل لام الابتداء عليه بلا شرط، إلا أنها إذا دخلت عليه امتنع دخولها على الخبر، نحو وإن الله لهو الغني الحميد، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الموضع الرابع اسم إن بشرط تأخره عن الخبر، وهو مراد الناظم رحمه الله بقوله واسما حل قبله الخبر، أي واصحاب لام الابتداء اسم إن إذا حل ووقع خبرها قبله، نحو إن في ذلك لآية، لكن إذا دخلت عليه وهو متقدم لم تدخل على الخبر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي مصطفى وآله وصحبه.